لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا بالأمس حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أقول لك إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فقولي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أصلح لي شأني كله، بعد أن توسل إلى الله عز وجل باسمه الحي وباسمه القيوم، واستغاث برحمته سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء والصفات تتضمن أنواع الكمال، شرع في الدعاء. وهذا دائما هو نهج أدعية الكتاب والسنة، أن يذكر الإنسان أسماء الله وصفاته ثم يدعو، أو يختم الدعاء بذكر أسماء الله وصفاته، مثل: فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهكذا التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته، وبأن يقدم الإنسان ذكر عبادته واستغاثته ودعائه، فيجمع بين التوسل بالأسماء والصفات والتوسل بالعمل الصالح. فالاستغاثة برحمة الله من العمل الصالح، مثل: إياك نعبد وإياك نستعين. شرع في الدعاء الذي يشمل كل المصالح ودفع كل المضار. قال: أصلح لي شأني كله. وهكذا نتعلم الدعاء بالمجامع، مجامع الكلم ومجامع المطالب، الأدعية التي تتضمن صلاح الأمور كلها. كثير من الناس قد يكون دعاؤه بأن يطلب أمرا معينا: أنا رجلي بتوجعني، ادعي لي ربنا يشفي لي رجلي. أنا فلوسي ضاعت، ربنا ادعي لي ربنا يرد لي فلوسي أو في جزء من فلوسي ضاع. أنا ابني عيان، ادعي لي ربنا يشفي ابني، أو نحو ذلك، يعني مما يفعل الناس، ويكون اهتمامه الشديد في ذلك. ولا مانع من أن يطلب الإنسان ذلك، ولكن الأولى أن يطلبه من خلال هذه المطالب الجامعة. فإذا قلت مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقد جمعت كل ما تريد من المطالب، كل أنت تنوي إصلاح شسع نعلك في ذلك. ولكن لا تقول: يا ربي أصلح لي شسع نعلي. شسع نعلي إذا انقطع، الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. هل سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبالتأكيد قد قطع ثوبه وقطع شسع نعله، ومع ذلك لم يسمعه الصحابة يقولون: اللهم أصلح لي شسع نعلي، وإنما يقول: أصلح لي شأني كله. فهذا من يعني الفقه المستفاد من أدعية الكتاب والسنة، أن ندعو بالجوامع، أن ندعو وننوي في من ضمن ذلك حاجتنا. لأن الحاجات الإنسان لو هو يعني محدد حاجة معينة ممكن ما تطلعش هي الخير له، ولذلك يسأل ربنا الخير المجموع: اللهم أني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الإنسان لما يفكر في هذه الطريقة في الدعاء يتسع إدراكه، لأن الإنسان ساعات يتعلق قلبه بشيء من الدنيا فيكون تعلقه به فيه ضرر عظيم عليه. حبه للشيء المعين وحبه يعني اللذة المعينة التي يريدها يجعله أسيرا لها. والعبد المؤمن يفوض أمره إلى الله في أمور الدنيا كلها، بل هذا الدعاء أصلح لي شأني كله، كما يشمل الأمور الدنيوية من شأن صحة البدن والسمع والبصر واليد والرجل والعقل وشفاء الأمراض، ويشمل شأن الأولاد والأهل والأقارب ومن يهمه أمرهم، كذلك يشمل شأن المال والعمل والكسب. ماذا تنظر في حاجات الدنيا سوف تجده قد دخل في عموم هذا الحديث. وبعد ذلك ما هو أهم، وإن كان الناس يتفاوتون في طلبه، وهو شأن الدين وشأن الآخرة وشأن صلاح القلب وشأن أعظم، وهو صلاح دين الناس بأن يوفق في الدعوة إلى الله وأن يهدى به الناس، فإن ذلك من أعظم المطالب، لكن هي مطالب الرسل وورثة الرسل، أنهم يسألون الله عز وجل أن يهدي أقوامهم رغم أنهم قد آذوهم وفتنوهم ويعني أصابوهم بأنواع الآلام وعذبوا أتباعهم، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا تذكرنا مصلحة ديننا شأن ديننا، وهذا الذي هو أولى بأن يكون المقصود الأول للمؤمن حين يقول أصلح لي شأني كله، فشأن دينه أعظم، شأن التوفيق للعبادة، شأن أن يخشع في صلاته. وإحنا بنعرف نصلي مظبوط، نحن بنقف في الصلاة سرحانين في 15 حاجة في الدقيقة الواحدة ونروح يمين وشمال، يعني إحنا فعلا ينبغي ما أصل إحنا بنشوف نفسنا إيه، بس أنا ختمت كم ختمة وصليت التراويح السنة دي كاملة وما فاتتنيش ولا ركعة مثلا، يعني إحنا ينبغي أن نظن بأنفسنا أن نوافلنا إنما هي لتكميل النقص الشديد في الفرائض، لأن حضور القلب في الفرائض لتعود الإنسان على ذلك نادر إلا من رحم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف العبد من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. فلما نفكر بقى كده يبقى احنا علشان نخشع في الصلاة عشان نتقي في الصيام، وان يكون يوم صيامنا مختلف عن يوم فطرنا في صلاح القلب وفي حصول التقوى، وكذلك في الحج والعمرة، ما الناس كلها بتروح تحج وتعتمر، يعني من رزقه الله ذلك، مش الناس كلها يعني، لكن مين اللي بيبقى قلبه حاضر، ولا مين اللي بيشترك في مظاهرة مثلا، ناس هناك بتقعد تدعي كأنه مفهوم زهرة، واحد يرفع صوته والناس يرفع وراه. طب ده هو يشوش على أي واحد يعني يمر بجوارهم، فكيف يكون الخشوع في ذلك؟ فكيف يكون صلاح القلب في ذلك؟ لذلك بنقول احنا بنقول أصلح لي شأني كله، إن أهم حاجة عندنا صلاح شأن الدين، شأن العبادة وشأن العقيدة، لأن الناس بتتغير، ناس بتنحرف، ناس بتبعد، قلوب بتتقلب، ناس بترى البدعة سنة بعد أن كانت تراها بدعة، ناس ترى الحق باطلا والباطل حقا، تقلب القلوب. لذلك الدعاء بأصلح لي شأني كله يشمل في المقام الأول قلب الإنسان وعقيدة الإنسان وأحوال هذا القلب، بأن يمتلئ حبا وخوفا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى يصلح هذا كله للإنسان فيظل على السنة وعلى حقائق الإيمان، ويظل قلبه محبا راجيا خائفا. حد يفتكر ان هو يملك ذلك من نفسه؟ يعني انت بتقدر فعلا تتك على زرار تحب، تتك على زرار تخاف؟ لا، ليس كذلك. انت بتبقى نفسك ان انت تقرأ آية يعني يخشع قلبك فيها وتشتاق الى الله حبا وتبكي خشية ومعرفة وشوقا إلى الله عز وجل، وتروح جاية معدية عليك وما خدتش بالك، فضلا بقى اللي هو من الأول مش حاطط في ذهنه التدبر، زي يقول لك إيه أنا عايز أختم ختمة الصبح وختمة بالليل، واحد تاني يقول ده أنا أختم ختمة بين المغرب والعشاء، ولا مش عارف مين من السلف، أي سلف اللي بيختم من المغرب للعشاء يختمها إزاي؟ يعني لابد من النظر في العقل، ده خلاف السنة وخلاف الايه؟ خلاف العقل. لما واحد يجيب القصص العجيبة اللي بيجيبوها في كتب الرقائق دون ضبط لذلك، يقول لك واحد بيختم المغرب للعشاء، واحد بيختم من فترة الضحى، يعني كيفية هذه القراءة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. ولما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص بعد طلب الزيادة قال اقرأ القرآن في كل سبع، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل. يعني اللي بيقرأ يختم القرآن في كل ثلاث أيام أقل ثوابا، رغم أنه ختم في السبعة أيام ختمتين وتلت، مش كده؟ وده مش أفضل من الختمة اللي في الإيه؟ السبعة أيام. ولذلك بنقول لا، المهم احوال القلب، لما تقول اصلح لي شأني كله يبقى انت مهتم مش بس بالمشاكل اللي في الفلوس والعيال والأسرة والزوجة والشغل والصحة، لا انت مهتم اصلا بشأن الدين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. فهذا الذي تطلب صلاحه من الله عز وجل، وأعظم مطلب في ذلك صلاح القلب، ثم صلاح اللسان، ثم صلاح الجوارح، وأعظم من ذلك كما ذكرنا صلاح الناس، صلاح الدين في المجتمع، وقبول الناس للهداية واستجابتهم لدعوة الحق، نصرة الدين، أن يكون الإنسان مهتما بنصرة الدين، أن ينصر الله به الدين وأن ينصر هو الدين. فهذا الشأن أعظم الشؤون، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يهتمون بهذا أعظم اهتمام، ويبحثون عنه في هداية أقوامهم. ولذلك ربما يبخع نفسه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متألم أول ذلك أنه حيهلك نفسه، من شدة الألم على عدم هدايتهم. نشوف الاهتمامات متفاوتة ازاي. ولما نقول بقى أصلح لي شأني كله، تدور انت بقى ايه اللي خطر في قلبك عند ذلك لتعلم منزلتك في هذا الأمر. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كون الإنسان يبقى شايف نفسه هيقدر يعمل، وهو على علم بالشيء الفلاني، وأنا أعرف أنجز الحاجة الفلانية، ده خطر كبير جدا. إحنا المفروض دايما في كل حاجة بنعملها في أمر الدين والدنيا نستحضر أن الله هو الذي يعيننا، أن الله هو الذي يوفقنا ويسددنا، أن الله هو الذي يهدينا. لأن القرارات المختلفة اللي بيتخذها الإنسان في حياته، هذه القرارات ممكن لو تركه الله لنفسه ولظنه بنفسه وإعجابه بنفسه يتركه، يتخذ قرار واحد يشقى به سنوات. الناس تفضل يعني على سبيل المثال في الحاجات الخاصة وفي الحاجات العامة. الحاجات الخاصة لو واحد تزوج مثلا من أجل الشكل، مثلا اتخذ قرار انه يتجوز دي، ولا عشان معاها فلوس، ولا عشان من عيلة، وبعدين تطلع فيها الصفات السيئة كلها، يفضل عايش في نكد لا يعلمه إلا الله، والخسائر اللي تحصل بسبب قرار زي ده. أقول لكم قرار مثلا الصدام مع الدولة اللي اتخذته جماعات معينة بقالنا كام سنة، الناس في تعب وشقاء بلا ثمرة. ما لو هي في ثمرة لإعلاء كلمة الله لنصرة الدين كان يبقى أمر مطلوب، نضحي بأرواحنا في سبيل إعلاء كلمة الله، ولا أنتم ضحيتوا بالكلام ده بدون ثمن؟ قرار اتخذ ان احنا هنعمل الحاجة الفلانية، وسبحان الله ده كل دي توفيق وهداية. حدش يفتكر انه بنفسه فعل ذلك. لذلك بنقول طرفة عين، العين بتطرف. اللحظة دي لو ربنا تركنا لأنفسنا ضعنا، واخترنا لها أنواع النقص وأنواع الضرر. ولو ظننا بأنفسنا أننا نختار لها الخير والصلاح. فلذلك كمال التوكل كل قد إيه؟ لا ده في كل لحظة. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، استحضار إن ربنا أوامره نازلة في كل ثانية. طرفة العين ممكن تاخد أقل من ثانية، في كل لحظة من اللحظات أوامر ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء في أمور الدين والدنيا. وما توكل الإنسان هذا التوكل العظيم وحسن تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى بحيث لا يكله إلى نفسه طرفة عين. والحديث ده دليل على الإيمان بالقدر على يعني درجة عالية وعظيمة، لأن الإنسان مش بيشوف ان ربنا سبحانه وتعالى دبر امر الكون ويعني خلق قدر المقادير ثم ترك الكون يسير، مثلا زي ما واحد مثلا كده عمل برنامج كمبيوتر وبعد بتاع حاجة معينة وشغل البرنامج هيمشي بقى زي ما هو ايه. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يترك الكون بما فيه من قلوب العباد لحظة واحدة. فشهود العبد لهذا المعنى يمنع عنه التصورات الفاسدة في قضية القضاء والقدر. زي البعض اللي قال ان في تفسير العلاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، ان بيقول ان ربنا عز وجل قدر جريان النهر مثلا في هذا المجرى ولا يلزم مشيئة مستقلة لكل قطرة، فبيقول ان ربنا جعل العبد شائيا، جعل له إرادة، ولا يلزم إرادة من الله ومشيئة من الله في كل فعل وكل لحظة. كلام باطل، رغم ان افاضل من اهل العلم قالوه، ومع ذلك دي كانت زلة من الزلات. لما تتأمل الحديث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انا ما استغناش عن ربنا طرفة عين، والله العظيم عند التأمل هو ده كلام سليم. لا يمكن ان نستغني عن الله. هو معلش هو القلب بيدق في اقل من ثانية، لان القلب الطبيعي بيدق مثلا في حدود من 80 ل 90، من 70 ل 90، يبقى كل دقايق ايه اقل من ثانية. والدقة دي فيها كمية يعني معادلات علشان القلب، عشان الأوزين ينقبض، يقوم يدفع الدم للبطين، يقوم يدفع الدم الى ده للشريان الرئوي وده للشريان الأورطي، عشان يجري الدم في كل لحظة في كل مكان في اقل من ثانية. الموضوع ده لو احنا نملك فيه شيء ما كانش في حد بقى عنده ضيق في الصمام الميترالي، تفويت في الصمام الأورطي، ارتفاع في ضغط الدم في الشريان الرئوي. ده احنا دي معادلات عجيبة مظبوطة، يعني عشان الانسان يبقى سليم يعني منضبط انضباط لا يعلمه الا الله. فأقل من ثانية، كل ثانية فيها حاجة، كل ثانية. فده شأننا في بدننا. طب التفاعلات اللي جوه المخ اللي بتخلي الانسان عنده رغبة في حاجة، ما عندوش رغبة، زهق، لا مشتاق، لا عايز، عنده ملل، لا مبسوط، لا زعلان، حاجات عجيبة جدا ولا هو حاسس بيها، ولا هو حاسس بحتى بان كليته دي بتشتغل كم نفرون، كم وحدة تنقية من الملايين اللي موجودة في الكلية بتشتغل مظبوط والتانية بتموت، وبتشتغل صح وبتكفي وبتكفيش. احنا بنحصل على بنعرف من خلال ناتج نهائي، نقول لك الكرياتينين مثلا عالي ولا واطي ولا مظبوط ولا البولينة، ده الناتج. لكن العملية نفسها عملية فعلا احنا ما نستغناش عن ربنا طرفة عين. واحوال القلب في من جهة حبه وخوفه، حبه وخوفه ورجائه، دي بقى اعمق من ذلك، تقلب القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله ما بإذن ان احنا نحب الخير ولا نكره الشر الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. مش بإذن ان احنا نقبل على الطاعة. والنهاردة في كم واحد فطر في رمضان؟ مفطر يعني عشان نبقى منضبطة، كم واحد مفطر؟ في ناس كتير قوي، لا ملايين البشر يفطرون، مش كده؟ ما منش عليهم ربنا بما من عليك انت بعبادة الصيام. وكم من المسلمين اللي شاهدوا ان لا اله الا الله رسول الله ما بيصلوش، من الشباب. احنا عمالين نتخانق مع العيال الكبيرة اللي بتقعد تضحك في الصلاة وما بيصلوا. دي نعمة ربنا علينا، احنا مش بايدينا قلوبنا، قلوبنا بيد الله. قلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فايما قلب يريد ان يقيمه اقامه، وايما قلب يريد ان يزيغه ازاغه. فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلذلك التقلب في ان انت بتمر بالقلب احوال مختلفة، امراض كتيرة ممكن تحصل. فلما تقول ولا تكلني، لا تتركني الى نفسي طرفة عين، لانك ترى من نفسك العجز والضعف والمهانة وقلة الحيلة وقلة العلم وقلة القدرة، فإذا وفقك الله وسددك وهداك وحتى عملت الخير فإذا دخلت الجنة قلت مع المؤمنين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قضية الإيمان بالقضاء والقدر قضية عظيمة الأهمية، تحتاج منا إلى وقفات متعددة في الأدعية، وفي يعني هتلاقي الدعاء نفسه تضمن إيه؟ تضمن توحيد الله بالأسماء والصفات، وتوحيده بفعل العبد بالاستغاثة التي هي عبادة، وتضمن الإيمان بالقضاء والقدر، وتضمن التفويض لله والتوكل عليه. فعلا والله الأدعية النبوية معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.